بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى في عليائه أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نحن الآن إن شاء الله في الدرس الثامن من شرح كتاب أحكام الأحكام في تجويد القرآن، وقد كنا قد تكلمنا عن مخارج الحروف ثم ألقاب الحروف، وفي هذا الدرس إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن صفات الحروف. هذا درس مهم جدا جدا جدا، درس صفات الحروف، درس من الدروس المهمة أوي أوي في كتاب الأحكام أو في تجويد القرآن عامة. فبفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وتوفيقه نبدأ. معنى الصفة، عايزين نعرف يا جماعة يعني ايه الصفة. اما نقول صفات الحروف او الصفة، هنقول هي الكيفية التي يوصف بها الحرف عند وصوله في المخرج من صفات تميزه عن غيره كالجهر والهمس والشدة والرخاوة وغير ذلك من الصفات اللازمة. وبتنقسم الصفات الى قسمين: الصفات التي لا ضد لها والصفات التي لها ضد. فاحنا هنتكلم اول حاجة ان شاء الله عن الصفات التي لا ضد لها. ببساطة جدا الصفات يعني التي ليس لها ضد زي الصفير، واحنا قلنا كده الكلام ده قبل كده في الدروس، وهو صوت زائد يصاحب الاحرف الثلاثة اللي هي الاحرف اللي هنقولها ديت، وسميت الصفير لانك او لانك بتسمعي او تسمع لها صوتا يشبه صفير الطائر يعني مع خروج الحرف. فحروفه الصاد والسين والزاي. فالصاد تشبه صوت الاوز يعني صوت الوزه، اص اص، لما بنسمع الوزه كده صوتها بتلاقي صوتها فيه الايه الصفير ده، هو اص اص اص كده تمام. والزاي تشبه صوت النحله، واحنا بنقرا الاحرف ده هي عايزين نستشعر كيف ناتي بها بالايه بالطريقه السليمه، بتشبه صوت الايه النحله از از از كده. في بعض الاخوه او الاخوات بيجيبوا لنا الاحرف ده هي او بينطقوها ايه مكتومه مكتومه، وإذا كان الحرف ده هو مكتوم احنا مش هنقبل فيه أبدا. فصوت الصاد هي صوت الوزة، وصوت الزي هي صوت النحلة، وصوت السين بيشبه صوت الجراد. صوت السين يشبه ايه صوت الجراد. تمام كده يا جماعة، احنا بنتكلم مازلنا عن الصفات التي لا ضد لها. وأقوى هذه الحروف الثلاثة حرف الصاد، ليه؟ دائما كما قلت لما فيه من استعلاء واطباق. صاد يعني ايه اطباق؟ بنرفع طرف اللسان الى اعلى الحنك الاعلى كده وما يمسوش. طا طا طا صا يكون مستعل ومطبق كده، مداخلة عن القلقلة. واحنا قلنا لكم عن القلقلة قبل كده، القلقلة عبارة عن اضطراب المخرج عند النطق بالحرف. ده تعريف القلقلة، ان الحرف يطلع مضطرب، بس طب الحرف ده يكون ساكن حتى نسمع له نبرة قوية. طب ايه السبب يا عم الحاج في الاضطراب ده والتحريك الشديد ده للحروف دي؟ لان الحروف دي حروف جهر وشدة اللي هي حروف القلقلة اللي هي مسموعة في خطب جد، واذا ما عملناش الاضطراب والقلقلة ده هو في الصوت عند اخراج هذه الاحرف حتى نقلقلها مش هتطلع. لو قلنا مثلا في حروف قطب جد اف، انا سكنت الحرف ما قلقلتش اهو، اف فهمتوا حاجه؟ اف فهمتوا حاجه؟ ايش فهمنا؟ ايش ما فهمناش حاجه خالص، ده احنا كده يعني الحرف ما يتفهمش. فاحنا هنيجي نقلقله بقى ونعمل له اضطراب حتى يعني يكون باين وظاهر. اقطع ها اضطراب اهو، اقطع اب اج اقطع ابدا. طيب واعلى مراتب القلقله الطاء. طب ليه الطاء؟ زي ما احنا قلنا في الصاد، واوسطها الجيم، وأدناها البقي ويجب بيانها في حالة الوقوف عليها طبعا. وإحنا قلنا برضو فيه الحرف المشدد المقلقل يعني مهم جدا بالذات في الوقت زي يعني بيكون الوقوف عليه أكثر يعني مقلقل أكثر زي مثلا بالحق اقق بيسموها دي قلقلة كبرى تمام زي ما قال ابن الجزري وبينن مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وإن يكن في الوقف كان أبينا زي إيه بالحق شايفين قلقلة كبرى ومهمة جدا هناخد أمثلة على القلقلة حتى الموضوع يكون سهل جدا مش صعب طيب فمريج يجعلون بعيد يدعون واق يقطعون محيط يطمعون عذاب لتبلون تمام كده وبعض العلماء قالوا ان القلقلة يعني بتميل الى الحرف التي قبلها اذا كان الحرف اللي قبل القلقلة اللي قبل حرف القلقلة يعني مضموم بتميل الى الضم او اذا كان مكسور بتميل الى الكسر واذا كان الحرف اللي قبل حرف القلقلة مفتوح بتميل الى الفتح وبعد كده بعد القلقلة بسهولة كده هناخد حاجة اسمها الايه اللين اللي اتكلمنا عليه قبل كده بس هنراجع عليه بسرعة كده اللين هو اخراج الحرف في لين وعدم كلفة كده على اللسان وحروفه حرفان قلناهم الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما وبنتذكر سورة قريش لما نقرأها لإيلاف قريش نقف عليها كده إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تمام كده فالياء الساكنة ما قبلها الياء الساكنة ما قبلها مفتوح والواو الساكنة ما قبلها مفتوح طيب بعد كده في حاجة اسمها الانحراف في حاجة اسمها ايه يا جماعة الانحراف طيب الانحراف معناه هو ميلان الحرف عن مخرج يعني منحرف عربية ماشية على السكة او على الطريق انحرفت عن الاسفلت اللي ماشية عليه طلعت عن الطريق بتاعها سيلة بسمي انحراف حتى يتصل بمخرج غيره يا سلام فميلان اللام يكون من طرف اللسان وميلان الراء يكون من ظهره وحروف الحروف بتاعة الانحراف هي اللام والايه والراء لو نرجع لمخارج الحروف في الدرس السابع هنعرف مخرج اللام منين ومخرج الراء منين وهنعرف ان الحروف دي حروف منحرفه تمام ايضا في حاجه اسمها التكرير التكرير دي بتيجي مع حرف واحد اللي هو الراء وهو ارتعاش راس اللسان عند النطق بالحرف وتوصف الراء بالتكرير لقابليتها للتكرير اذا كانت مشدده بالذات وبعدين اذا كانت ساكنه ايضا وحرف التكرير زي ما احنا قلنا الايه الراء طيب يا جماعه انتبه ايضا خلي بالك ينبغي تجنب تكرير الراء لان يعني كثر تكرير الراء ده يعني يعتبر شيء مكروه في القراءه مش كويس وينبغي تجنب تكريرها بان احنا نلصق او لفظ الراء يلصق ظهر اللسان باعلى حنكيه لصقا الرحمن كان عايزه عملية احكام وكنترول اكثر واحنا بنخرج الايه الراء بحيث تخرج مرة واحدة ولا يرتع ثالثة ومش معنى اكفاء التكرير اعدامه بالكلية لان في الناس تقول لك ايه لو اعدمنا تكرير الراء مش هتخرج مش هتطلع راء الساوند او الصوت بتاعها مش هيبقى راء كتم فلازم يكون فيه تكرير بسيط كده ما نعدموش بالكلية عشان ما يكونش فيه حبس للصوت تمام كده وايضا هذه ايه مسائل ايه مهمة لابد ان احنا نخلي بالنا عشان لو كتمنا التكرير هتطلع الراء زي القاء تمام كده ولكن نعطي تيسير او شيء يسير من التكرير حتى ما نعدمش ايه الصفه بتاعتها يكون يعني التكرير فيه اخفاء شويه تخفيف شويه تمام بالذات اذا ايه تشددت واخذ تكريرا اذا ايه تشددت بعد كده في حاجه اسمها التفشي بعد كده حاجه ايه اسمها ايه التفشي الصفه دي يا جماعه الايه الصفه دي هو او هي انتشار خروج النفس بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بالحرف. طيب يعني انتم ما شاء الله عليكم شطار قوي، من اللي يعرف يقول لي حرف ايه اللي فيه تفشي؟ حرف الشين معروف، حرف الشين بالتفشي، بصفة التفشي، لانها تنبث وتنتشر في الفم عند النطق بها لرخوتها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا حرف الشين في حرف ايه؟ تفشي. بصفة اخرى هي صفة الاستطالة، وصفة الاستطالة برضو الحرف واحد من 28 المعروف به اللغة العربية لغة الضاد، وهو حرف الضاد. يعني ايه معناها الاستطالة؟ الاستطالة معناها امتداد الصوت من اول احدى حافتي اللسان، وهي الحافة اليسرى، يعني اليسرى اللي على الشمال، الى اخرها، وهي صفة لحرف الضاد. بس خلي بالنا ننتبه كيف ننطق الضاد، لان كثير من الناس بيخطئوا في عملية النطق بحرف الايه؟ بحرف الضاد. بارك الله فيك. كيف ننطق حرف الضاد؟ عند النطق بحرف الضاد ينطق اللسان الحرف على سقف الحنك تدريجي، او لسان بيكون ناحية اليسرى على سقف الحنك تدريجي من الامام للخلف، من الامام لليه؟ للخلف. ويتخافت الصوت ويبقى جريانه يسمع مدة اقل من الحركتين بقليل. وقلنا ان هو يخرج من احدى حافتي اللسان او الاثنين معا. بس ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج حرف الضاد من حافة اللسان الناحية اليسرى، والضاد هكذا هض هض. يبقى الناحية اليسرى مع الرباعيات، والصوت يكون داخل الى الايه؟ امتداد الصوت للداخل. هض ولب ولب ضالين ولب هض. لازم نحن نقعد نكرر كده حتى ايه؟ نتعلم كيف نخرج حرف الضاد. تمام. هنشوف في الجزرية دليل الصفات اللي احنا قلنا دي من الجزرية. قال صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. كده عرفنا الصفات التي ليس لها ضد. دلوقتي هنتكلم عن الصفات التي لها ايه؟ ضد. ان شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ان يكون الموضوع سهل جدا وما فيش حاجة صعبة عليكم ان شاء الله رب العالمين. هناخد بعد كده الصفات التي لها ضد. اول حاجة هناخد الصفة وضدها على طول. الثانية كانت الصفات ملهاش ضد، المرة دي هناخد الصفة وضد الصفة. فضد الهمس ضد الجهل. الهمس ضد ليه؟ الجهر. طب نشوف الهمس معناه ايه والجهر معناه ايه. الهمس معناه جريان النفس مع الحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج. وحروف الهمس 10 احنا بنعرفها مجموعين في كلمة او في جملة. فحته شخص سكت، الفاء والحاء والسين والتاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. حروف دي لو جت عندك سكنة او عندك سكنة بنهمسها على طول. وقلنا ايه؟ اف اح اف اه اش اخ. الخاء مفخمة زي طلع معاه الهواء. اص اس اك. واحد يأذن قل الله اكبر، قل اقول الله اكبر غلط. الله اكبر الله اكبر اكبر. شوف همسه كده. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. وقس عليها بقى. طيب وصفه الهمس صفه من صفات الضعف، وما عدا هذه الاحرف العشره من حروف الهجاء فهي حروف الايه؟ الجهر. قلنا الصفه وضدها على طول. الجهر هو ايه يا عم الشيخ؟ الجهر ده ضد الهمس، وهو انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف. الهمس كان يقول جريان النفس، هنا لا، النفس يتحبس. ليه؟ لقوه الاعتماد على المخرج، ذكا كان ضعيف. وحروف وحروف الجهر باقي حروف الهجاء، وهي من صفات الايه؟ القوه. بعد كده هناخد الشده وعدها الرخاوه. الشدة معناها ايه؟ هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوته في المخرج، وحروف الشدة 8 تجمعها اجد قطف بكر. الرخاوة عكس الشدة، قلنا الرخاوة هي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعفه في المخرج، وضد الرخاوة الشدة والتوسط. تمام؟ ضد الرخاوة الشدة والايه والتوسط. وحروفها عدناها قبل كده وقلنا اللي هي الحاء والقاء والدال والزي والسين والثاء والشين والصاد والضاد والواو والغين والفاء والهاء والياء. تمام؟ والالف. اما التوسط، انا بتكلم الان عن التوسط، قلنا التوسط هو صفة بين الرخاوة والشدة، فلهو انحباس الصوت عند نطق اي احد الحروف كانحباسه في احرف الشدة، ولا هو يجري في جريانه مع احرف الرخاوة. وحروف التوسط قلناها لين عمر. تمام كده؟ بظن الايه الموضوع واضح جدا، بارك الله فيك. طيب هناخد كله. اذا انحسر صوت في مخرجه انحسارا تاما فلا يجري جريان الجريان في الاصل بتاعه، سميها ايه شديد، زي مثلا كلمة الحج، الجيم مقلقلة قلقلة كبرى، الجيم مقلقلة قلقلة كبرى، فالحج الحج وجدنا الصوت راكب محصور ما بيمشيش. اما اذا جرى جريانا تاما لم ينحصر اصلا فبنسميه ايه رخو، زي كلمة ايه، ناخد كلمة فيها شين ونقف عليه، الطش، زي مثلا ايه يا جماعة قلنا ايه الطش. تمام كده؟ الطش. المهم هتجي اي كلمة فيها عطش، اي كلمة فيها شين، شوف فيها جريان في الـ في الـ في, الـ في النفس ازاي. تمام؟ وجدنا الشين فيها جريان. واذا لم يتم الانحسار ولا الجري فيكون متوسط بين الشدة والرخاوة في كلمة، مثلا في كلمة ايه الظل، ظل دي بين الايه توسط بين الشدة والرخاوة. انا بضرب بس امثلة يعني. تمام؟ هناخد بعد كده نمرة ثلاثة، الاستعلاء والاستفال. الاستعلاء والاستفال. الاستعلاء معناه ارتفاع اللسان، انا بعت بسرعة كده علشان الوقت ان شاء الله، هو يعني وياريت نركز عشان نعرف موضوع صفات الحروف دي مهمة اوي. الاستعلاء عكسه الاستفال، فوق وتحت، فانا بقول فوق وتحت اهو بالبلدي يعني. الاستعلاء هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنك الاعلى، وحروف الاستعلاء 7 معروفة، مجموعة في قولهم خصة ضغط طب. تمام؟ ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنك الاعلى، خ ص ط غ ط خ ظ. واحنا بننطق الاحرف ده اياك اياكم اياكم تقرؤوها واللسان منخفض في الفم من تحت، ارفعوا طرف اللسان للحنك الاعلى بس ما يوصلوش عشان يطلع الصوت اللي فيه الصوت اللي فيه استعلاء ده. والاستفال عكس الاستعلاء، تحت، هو انحطاط اللسان عند خروج الحرف الى قاع الفم تحت، وحروفه يجمعها قولهم ايه ثبت عج من يجود حرفه اذا سل شكا. طيب مجموعة في الحروف دي. طيب تمام كده؟ هناخد بعد كده نمرة 4، الاطباق والانفتاح. بعد كده الايه الاطباق عكس الانفتاح، ويا سلام عليا واحنا بنقرا في تطبيق الحروف، يا سلام يا جماعه، اغلب حروف القران، الحروف اللي يعني تكون منها القران الحروف العربيه في 28 حرف منفتحه منفتحه، اقول لكم دايما اتحكوا سمايل، كان في تباعد بين الفكين. وبعدين الحروف المطبقه ما احنا عارفينها، هم 4 مفيش غيرهم. تمام؟ وبعد كده بقيت الحروف انفتاح، اضحكوا يا الله. طيب ماشي الحال، ليه واحد مثلا يقول لي ايه ما وانزل من السماء ماء، ماء ليه يا راجل؟ ده المعزه بتقولها احسن منه، المعزه بتقول ماء وانت بتقول لي ماء، مش هتنفع مش هتنفع والله. فلذلك نخلي بالنا وما ننساش موضوع الاطباق والانفتاح ده عشان ما نتعالجش بعد كده. الاطباق قلنا هو تلاقي ضائفتي اللسان مع الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، والاطباق من صفات القوه، يبقى صفة الاستعلاء والاطباق الاثنين مع بعض في الحروف دي، واللسان يطلع للحنك الاعلى. تمام كده؟ سهل الموضوع، ما فيش فيه حاجة صعوبة خالص. بقول لكم بالبلد اللي هو احنا قاعدين مع بعض بنتسامر كده بنتكلم كلام، ما فيش حاجة صعبة. وحروف الاطباق اللي دوني صاد صاد ضاد، اللسان شبطوه لفوق كده، طا طا ضا ضا. تمام كده؟ كل الأحرف الأربعة هي أقوى حروف التفخيم، وما بقي من هذه الأحرف هي حروف الانفتاح. الانفتاح الانفتاح انفتاح ده مال وده بقى، خلي بالنا من الانفتاح سهل خالص مش صعب ولا حاجة. طيب يا جماعة الانفتاح بارك الله فيكم وجعلكم إن شاء الله من أهل القرآن يا رب العالمين، ربنا يفتح لنا وعليكم إن شاء الله ويجعل لنا فتحا مبينا. الانفتاح هو افتراق اللسان عن الحنك الأعلى، عكس الإطباق، ابعد اللسان عن الحنك الأعلى ونزليه تحت، وعدم التصاق به حال النطق بالحرف، سهل كده. بعد كده الإذلاق وعكسه الإصنات. الإذلاق معناه يعني أو سميت الذلاقة أو في ذلاقة أو إذلاق لسهولة وسرعان وسرعة خروج الحرف من اللسان، وحروفه ستة مجموعة من قولهم إيه أو في قولهم فر من لب الفاء والراء والميم والنون، افراء ميم نون لام باء، شايفين اغلبها من الشفتين الفاء والباء ها والميم مشترك فيها الشفتين او من بطن الشفتين، حروف مطلقه. والاصمات عكس الاذلاق، وسميت حروف الاصمات بهذا لامتناع انفراد هذه الحروف اصولا في الكلمات الرباعيه او الخماسيه، فلا بد من وجود حرف او اكثر من حروف الاذلاق في الكلمات الرباعيه او الخماسيه. قال فان لم تجد في كلمه رباعيه الاصل او خماسيه او خماسيه حرف اذلاق فاحكم عليها بانها كلمه غير عربيه وحروفها هي بقيه الحروف، يعني لازم الكلمات الرباعيه والخماسيه يكون فيها حرف ايه اذلاق من حروفها يعني. تمام، اذا ما لقناش يبقى الكلمه دي كلمه غير عربيه ملهاش اصل في اللغه العربيه. طيب في حاجه بتقول برضو في الكتاب كده ننتبه، الصفات المتقدمه منها قوي ومنها ضعيف. فالصفات القوية هي اللي بيشتركوا بقى في القوة هم الجهر والشدة والاستعلاء والإصمات والإطباق والصفير والقلقلة والتكرير والانحراف والتفشي والاستطالة، دي صفاتها قوية. أما الصفات الضعيفة إيه؟ صفات الضعيفة الهم والرخاوة والاستفاد عكس اللي فوق، والانفتاح والإذلاق واللين، وحنشوف ما قاله ابن الجزري من الجزرية محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رضي الله عنه ورحمه الله ماذا قال في الجزري. نشوف قال إيه؟ صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حفر وصاد ضاد صاء ضاء مطلقة وفر من لب الحروف المذلقة. بارك الله فيكم. إذا يبقى فهمنا الصفات التي ليس لها ضد، الصفات التي لها ضد، ونشوف انتباه بيقول سؤال هل لتفخيم حروف الاستعلاء خصة ضغط قض مراتب؟ طب وإذا كان لها مراتب إيه هي المراتب دي؟ هنشوف الإمام ابن الجزري رحمه الله قال إيه على الترتيب بالتالي بالنسبة للتفخيم لحروف الاستعلاء. المرتبة الأولى بيقول في الحروف المفتوحة وبعدها ألف مادية زي إيه؟ طائعين طاء طاء حرف مستعلى طائعين، هذه المرتبة هي أقوى المراتب في التفخيم وقيس عليها بقية الحروف. وإحنا قلنا الألف في القاعدة تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، قبل الألف إيه؟ طاء طاء أيوة كده. المرتبة الثانية في الحروف المفتوحة بس بعدها وليس بعدها ألف، الحروف المفتوحة المرتبة الثانية في الحروف المفتوحة وليس بعدها ألف، زي مثلا مثل صابرا خلقا ونقيس عليها برضه، ما يجيش واحد يقول لي صبر خلق اقول لا ده انت دلوعه ما ينفعش تتقال كده يا استاذ، صابر صابر خلقا ايوه كده الله يكرمكم يا رب. المرتبه الثالثه بقى بتكون في الحروف المضمومه زي ايه؟ خلقت خو خلقت، بتكون مفخمه تفخيم تقديري او نسبي ها بتكون اقل من المفتوح، المرتبة الرابعة في الحروف السواكن في الرآد مثلا ويضرب أو الضاد مثلا ويضرب. طيب فإذا وقع حرف الاستعلاء التاك بعد فتح زي المثال اللي احنا قلناه دوت بيقعد تفخيم يعني، وإذا وقع بعد ضم تفخيم المضموم، وإذا وقع بعد كسر يعطي تفخيما أدنى مما قبله وقيس على ذلك بغية الحروف. المرتبة الخامسة في الحروف المكسورة زي مثلا إيه؟ كيلة. الإسقاط المستقيم. واحد يقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. أو قيلة. أقول له لا غلط في الراحة يا عم اللي جرى لك حاجة. لا مش كده، ما تسألش كده خالص. هي كيلة. اسمع الشيخ الحصري بيقولها بتحس إن هي كاف، بس هي مش كاف. هي أقل أو يعني آخر مرتبة من مراتب الترقيق، مش التفخيم، الترقيق للقاف. قيل المستقيم. تمام كده؟ ونقيس عليها في تحقيق الحروف. أقوى حروف الاستعلاء السبعة حروف الإطباق الأربعة، وهي الضاد والصاد والطاء والظاء، وأقواهم طبعا الطاء لما فيها من صفات الإيه؟ القوة. أخي وحبيبي قارئ القرآن الكريم، لتطبيق هذه المراتب ولتحقيقها تحقيقا تاما عليك بالتلقي، نصيحتي عليك بالتلقي، عليك بالتلقي والمشافهة من أهل الاختصاص العلماء المختصون في تجويد وتعليم القرآن الذين يحملون السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم لو جبنا كتب العالم عشان نقراه مش هنفهم ولا هنطبق مظبوط ولا هنقرأ مظبوط. فعلينا بالتحقيق التام عند أهل التلقي بالمشافهة والتلقي من أهل الاختصاص. بارك الله فيك. هناخد برضو إن شاء الله آخر حكم النهاردة من الأحكام بتاعتنا، أحكام الراء، وهناخدها إن شاء الله على عجالة كده، لأن هي سهلة مش صعبة. وأنا قلت لكم الأحكام سهلة مش صعبة، بس نفهمها إن شاء الله رب العالمين. الراء إما متحركة صح؟ راء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وإما سكنة. طيب تمام كده؟ فإذا كانت مفتوحة أو مضمومة وجب تفخيمها، وإحنا متفقين على كده، سواء كانت في أول الكلمة زي أو مثل رؤوف رحيم. مش واحد يقول لي إيه؟ رحيم ولا رؤوف؟ أقول له لا أنت بتتدلع، لا ده مش قراية. أو واحد يقول لي إيه؟ رعب أو رزق؟ أنا أقول له لا غلط، راء رؤوف، أنا عايز الساوند ده يطلع. رحيم رعب رزق. بارك الله فيك. طيب أشدها في التقدير النسبي للتفخيم، أشدها تفخيما عندما تكون مفتوحة ثم مضموم ثم ساكنة، أو كانت مثلا في آخر كلمة وغفر وتشكر تشكر. تمام كده؟ بعدين إذا كانت الراء مكسورة على طول كده وجب ترقيقها، زي إيه؟ قريبة. واحد يقول إيه؟ قريبة. أقول له لا ده مكسورة إيه؟ قريبة قريبة. أو في آخر الكلمة مثلا إيه؟ والتي في آخر الكلمة يجب ترقيقها حال الوصل فقط. طب أنا قلت الوقت صح ولا غلط؟ أنا وقفت على وليال عشر. الراء هنا لو وقفت عليها هي مكسورة، لو وقفت عليها تفخم يا جماعة. في كلمة قريبة إذا كانت مكسورة نرقق، أو في آخر الكلمة بتكون مكسورة في حالة الوصل نرققها. وليال عشر. عشر لا غلط غلط. أما اللي يقولها إيه يا عم الشيخ؟ وليال عشر. أيوة كده في حالة الوقت، بس إذا وصلناها إيه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. تمام كده؟ في حالة الوقت. زي ايه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. في حالة الوقت تفخم حتى وإن كانت مكسورة. وإذا كانت ساكنة فلا يخلو الحرف الذي قبلها أن يكون مفتوح أو مضمون أو مكسور. كانت راء ساكنة، الحرف اللي قبلها إما يكون مفتوح أو مضموم أو مكسور. إذا كان الحرف اللي قبلها وهي ساكنة مفتوح أو مضموم فإنه يجب التفخيم، تفخيم للراء، سواء كانت في وسط الكلمة نحو إيه؟ العر العر فخمناه. ترميهم ترميهم، نعمل كنترول وإحكام للراء مع تفخيمها، زي مثل ايه؟ ارض يا ناس يا شر كفاية ارض ارض ترميهم. تمام كده؟ القرآن القرآن. طيب او كانت في اخر الكلمة دي ايه؟ فلا تنهر. تمام كده؟ لم يتغير لم يتغير طعمه. فهجر انظر. تمام كده؟ وان كان الحرف الذي قبلها مكسورا يجب الترقيق للراء. اذا كانت في نصف الكلمة زي ايه؟ شرعة. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة. وهذا الاسم المشهور في القرآن فرعون. شو واحد يقول ايه؟ فرعون. يا عم حقاره يا عم. فر فر فرعون نصن فرعون نرقق الراء. أغلق يقول فرعون إن فرعون. لا يا عم إن فرعون وهامان وجنودهما ها كانوا خطير. فرعون ترقيق الراء. الفرعون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ترقيق الراء. أو وجدت في آخر الكلمة زي إيه؟ استغفر ولا تصعر أن أنذر أنذر قومك. تمام كده. إذا كانت الكسرة قبل الراء عارضة فإنه يجب تفخيمها. مهمة جدا دي ومشهورة في القرآن أوي. ها يعني إيه الكسرة عارضة؟ خلي بالك. ألف أمر تابو أمر تابو يعني في ألف على همزة وصل وليست همزة قطع بين الميم المكسورة والراء. أمر تابو يعني هنا الكسرة قبل الراء عارضة. طيب إن ارتبتم. شو واحد يقول لي إن ارتبتم ولا أن ارتابوا؟ غلط غلط. لمن ارتضى. تمام كده؟ في آخر صوت الفجر برضو ربنا قال إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تمام كده يا جماعة؟ وإذا كانت الكسرة قبل الراء ولكن وقع حرف استعلاء بعدها يجب تفخيمها. مشهورة برضو في القرآن زي ايه؟ قرطاس. القاعدة عندنا بتقول اذا كانت الراء ساكنة ما قبلها مكسور ترقى. بس حرف الطاء او حرف استعلاء. تمام كده؟ حرف استعلاء بعدها تفخم الراء. قرطاس لبيل المرطاس. ايوه تفخم الراء. قرطاس. بارك الله فيك. ويجوز التفخيم والترقيق في كلمة فرقة في قوله تعالى في سورة الشعراء فكان كل فرق كالطود العظيم. تمام؟ أو فكان كل فرق كالطود العظيم. ولكن احنا تقرأنا على في طيبة على طيبة النشر مش من طريق الشاطبية بتفخم في كلمة فرق. تمام كده؟ وعلى بعض القراءات طبعا على حفص أو الوجوه على حفص لها وجهة يجوز فيها تفخيم وترقيق. أما إذا وقفنا على الراء المتطرفة المتحركة التي عارض لها السكون لأجل الوقت وجب علينا التفخيم. إن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم زي إيه؟ فعقر يولون الدبر إن الأبرار. تمام كده؟ مفهومة خالص. في آخر حاجة بالنسبة لنا في الراءات إذا وقفت على كلمة ونذري في سورة القمر أو ونذر في سورة القمر في مواضيعها الستة جاز لك فيها الترقيق والتفخيم. والعلماء نصوا على أن الترقيق أولى من التفخيم. يعني إيه؟ ممكن نقول ونذر أو ونذر. طيب بس الترقيق قالوا هو أولى من التفخيم لأن أصل الكلمة ونذري ثم حذفت الياء للتخفيف ولتناسق آيات السورة والترقيق يدل على الأصل وهو الياء دون التفخيم فكان هو أولى من أجل ذلك. فهمنا الموضوع ده؟ أما الكلمات الآتية ففيها وجهان في موضوع تفخيم وترقيق الراء. التفخيم والترقيق عند الوقت وفي هذه الكلمات وجائز. وأولى التفخيم زي إيه؟ مصر. ممكن نقول إيه؟ مصر أو نقول مصر بالتفخيم. بس الأولى التفخيم. بل الأولى نقول إيه؟ مصر بالتفخيم. والترقيق في كلمات القط ويد وأسف ونذر في موضعها الستة في سورة القمر كما أسلفنا نظرا للوصل وعملا بالإيه؟ بالأصل. فزي ما احنا قلنا بالنسبة للترقيق هو الأولى يعني. نشوف ابن الجزري آخر ما قال لنا في باب الراء حتى إن شاء الله تتضح لنا الصورة كما بينها محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله. قال: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى في علاه أن يجعل هذا الدرس وباقي الدروس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. أمين يا رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزينا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء قرأناه جزاء في الجنة يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدثرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى